الجيش الأحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الأعادي يا جيش الأحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الأعادي احمي شباب الثورة أعلنها بلادي حرة احمي شباب الثورة اعلنها بلادي حرة عاشت سوريا الدرة عاشت ارض جدادي عاشت سوريا الدرة عاشت ارض جدادي جيش الاحرار ينادي يا وطن لا متهون افديك بروح المالي مفسى ومهما يكون جيش الاحرار ينادي يا وطن لا متهون افديك بروح المالي مفسى ومهما يكون اضرب والمولى شاهد دم الشهيد معاهد اضرب والمولى شاهد دم الشهيد معاهد شعبك سوريا صامد رغم حصار العادي شعبك سوريا صامد رغم حصار العادي يا جيش الأحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الأعادي يا جيش الأحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الأعادي ترعى وحمص الأبية ودمشق ودير الزور وحما والذي طي الشعب السوري منصور ترعى وحمص الأبية ودمشق ودير الزور وحما والذي طي الشعب السوري منصور يهتف جيش الأحرار اضرب ولعها نار يهتف جيش الأحرار اضرب ولعها نار يلا فك الحصار حرية بتنادي يلا فك الحصار حرية بتنادي يا جيش الأحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الأعادي يا جيش الأحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الأعادي حيوا كل الكتايب بأرواحها بتجود برصاص العز الصايب حريتنا بتعود حيوا كل الكتايب بأرواحها بتجود برصاص العز الصايب حريتنا بتعود ترضي الرب الجبار فاهتف ما نرضى العار ترضي الرب الجبار فاهتف ما نرضى العار بالعزم وبالإصرار ترجع حرة بلادي بالعزم وبالإصرار ترجع حرة بلادي يا جيش الأحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الأعادي يا جيش الأحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الأعادي امضي مع الثوار هز الأعادي امضي مع الثوار هز الأعادي